وهي مسؤولية ازدواجية الخطاب. قلت أتمنى أن ننتهي مسألة ازدواجية الخطاب. خطاب معلن شيء نهلل ونكبر ونعلن ولا، وخطاب في الجلسات الخاصة قمع وإزعاج ومكرهين ولازم نقول ولازم ندعي ولازم نثني. قلت ازدواجية الخطاب قتلت الناس، والذي ولد بعض جماعات يعني اللي بدأت تتململ وتسيء هو هذه الازدواجية في الخطاب، هذا بيقين. رئي خطابا واحدا، ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجل يدعو على حجاج، اللهم أهلك هذا الظالم اللهم، فقال له لو كان الحجاج حاضرا أو كنت تدعو بهذا؟ قال لا، قال والله إنا نعد هذا من النفاق، والإسلام مقتله النفاق. عندك شيء؟ قال وأعظم الجهاد كلمة حق عنده، مو في الغرف المغلقة وتحت الأنفاق والأقبية، عنده عنده يروح عنده قول وجها لوجه، ولكن لا يشترط في قولة الحق غرض وجفاء، قولا له قولا لينا. قالوا لما دخل الرجل على المأمون وعم يصرخ فيه ويزجر فيه وأنت وأنت، فيبتسم كله هون عليك، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال قولا له قولا لينا. أرسل من هو خير منك موسى إلى من هو شر من فرعون، وقولا له قولا لينا. فأسلوب الضجيج هذا والعياط والتبكيت ما هو مطلوب أبدا. فالمسؤولية هو توحيد خطابنا ظاهرا وباطنا أمام الملأ وفي مجالسنا الخاصة.